السريع فإنه بلغ عليه هذا هو الأفضل يعني المسجد وإن جلس كما قال ابن عبد العزيز فلا حرج لا ينبغي في هذا التسليم ولا النجاح من جلس فلا حرج ومن صلى ركعتين إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر وبعد صلاة الظهر فهو أفضل لأنها تعيد نفسه ولأنها من نوافل الأسباب ونوافل الأسباب الأرجع فيها أن تجد وقت الوقت النجاح إذا صلاة الطواف مكة لطاف ركعتين مثل صلاة الكسوف يطول تشهد الشمس بعد العصر لو يصلى الكسوف كذلك إذا كان المسجد بعد العصر وبعد الصبح الأفضل أن يصلى ركعتين ويجلس هذا هو الأفضل يقول إن الإنسان إذا دخل البيت ويجلس في المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين وهذا عام يعم بعد صلاة العصر ويعم بعد صلاة الصبح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.